والعقل ساعة يحضر وساعة تنيني الصد والهجران والفرقة صعيب أسأل إله العرش يغفر لينا يدوس

النقاوي رابطها في المرح الفجر هو لعلع بنوره ولح وصاحب البكر ركبه وراح وصاحب العبيد اللي بيجوا كل يوم بيقوموا البلي من مطرحه يقوم لا عند هذا اليوم جايبين عصي ويشوم لما شافوا غنزاح عنها العمى شافتهم من بعيد شوارت وعينيها من بعد العمى نورت قامت على حلها قوام واتطورت تشبه لمهرة غالية ومتمنة لك محجل تعجبك خلقته سبحان من خلقه وزن رؤيته فرحوا العرب في ليلة ولدته طلقوا الزغارت في النجوع والغنى وإن كان بلاد الزين بعد أو قريب يا بدر سافر بينا على الوعيد كانت تموت يا بدر يا موت أنا ويصار يقول شفيع في الأنصار ويخش من الباب ده وعيونك طاراه في النبي جالس ومع صحبته مد بوز البكر فتم البنان. صحت وقال السلام عليك يا ابو العين محال شار النبي عليك السلام يا جمال قال له الجمال اسمع لقولي انا شبه الحصينة علشان كتبت الزور والملعنة طلعوا اليهود يجروا شبه الحصينة علشان كتبت الزور والملعنة أول كلامي بالصلاة للحبيب انزل أرامي